نعرف جميعا يعني أن سيد قطب رحمه الله كتب كتابه التصوير الفني في القرآن. القرآن الكريم يعرض لنا الحقائق عبارة عن صور، عبارة عن مشاهد. القيامة عبارة عن مشاهد، الأنبياء عبارة عن مشاهد، فهذه كلها ضرورية جدا. طبعا القدرات الفنية تحتاج إلى تدريب، كيف يلقي، كيف يتحدث، يعني حتى ما يسمى بالأداء الفني، نوع من الإنشاد أو نوع من الأداء خاصة في الطابع العراقي، طور العراق، يعني أشياء يعني جميلة جدا وتكون بمحدودة. يعني الخطيب ليس أن كل خطبته عبارة عن غناء وعبارة عن، ليس هناك جزء مثل ما يفعل كما قلت الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله في آخر الخطب، يأتي بمشهد من المشاهد التي تعبر عن تلك المحاضرة التي ألقاها، ويأتيه بلغة حزينة مؤثرة. وطبعا هنا يظهر حتى الشخص أحيانا يكون يعني ليس لديه قدرات يعني جمال صوت، ولكن يكون لديه ما يسمى بذلك الصدق، فأن الكلمات نفسها يكون لها تأثيرها. وطبعا يدخل حتى البكاء يعني من غير مبالغة، يعني الشخص إذا كان احتاج إلى أن يؤثر في الحضور وأحضرته الدمعة لا ينبغي أن يكتمها، يعني ذلك الأثر طبعا، لأنه سيعدي سيؤثر في الآخرين ما دام هذا البكاء صادقا، ليس متكلفا، ليس مبالغا فيه، لا يذهب إلى المجلس ويبقى يعني يبكي يعني، لا، الناس يحتاجون إلى سماع صوته، ويحتاجون إلى معرفة ما يقول، ويحتاجون إلى أن يتضح ما يقول. ولذلك يعني، لكن إن كان هكذا يأتي بصورة عابرة فلا حرج فيه، يعني لا ضرر منه، بل له تأثير على الحضور. الحضور طبعا ينفرون، كل شيء ينفر فيه من الإسراف التكلف. إذا كان الشخص لا يتكلف، يأتي بحركة عادية تأتيه العواطف أو تأتيه هذه الحالات يعني بصورة لا يملك لها دفعا، فهذه يعني لا حرج فيها. حتى يروى عن الإمام الجنيد طبعا الصوفي المعروف، كان يمسك نفسه فيقال له كيف يعني تمسك نفسك، فيقول أن وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فالخطيب إذا كان هكذا يتأثر، ولكن يحاول أن يمسك نفسه بحيث يعني لا ينفعل انفعالا يصرفه عن أداء معانيه. إذا خلاصة ما ذكرنا أن الخطيب الحسيني الناجح هو الذي تتمثل فيه 3 أمور: التقوى والروحانية والتوجه التام لله سبحانه وتعالى، العشق لرسول الله ولآل بيت النبوة، القناعة التامة بما يقول. ثم يكون له دور شعور بأنه مسؤول عن هذه الأمة، مسؤول عن تلك المنطقة التي يعيش فيها، مسؤول عن خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعطي النموذج الصالح للمؤمن، ويطرح الدين بطريقة صحيحة لا تكون حجابا بين الناس وبين الالتزام به، وكذلك يجيب عن الشبهات، يرد على كل ما يطرحه الواقع من إشكالات، يكون حاضرا للإجابة عنها، وتكون له فوق ذلك كله قدرات في الأداء، بحيث يطرح هذه المفاهيم جميعا بصورة جميلة، بصورة لذيذة، بصورة ممتعة، بحيث لا يشعر الحضور بالسآمة والملل. والحمد لله رب العالمين.